وأوتينا

لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.

قبل أن تقوم

ربها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت Thank you.